إن ربك هو الخلاق العليم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل

قاري دور أربعة العالمين عزيز حضور قارئ الشيخ عبد اللطيف العدب وعدين القارئ والمقيم بمدينة الطاهرة أخلت على مسامح حضراتكم هذا الشكر على مهلا الصوتية لصاحبها محمد سلام دارة المهندس حمادة محمد سلام ببرامة تليفون 66-0-36 برامة هندسة كهربائية دارة محمد محمد قبول كبرى الخدمة الفندقية الممتازة الكوثر بكافة طنبول قلنا لكم من داخل مكان الفراشة الذهبية الكبرى وقصر ضيافة المتنقل على مستوى جمهور مصر العربية تحت ظهر الحاج فرج عرفان بكافة طنبول وشكرا لكم سعيكم جميعا